نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها أحد الإخوة من هناك. يقول أخوكم في الله نادي منصف: الأخ نادي، عرضنا له بعض الأسئلة في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: في أحد المساجد صلاة الصبح وفي الركعة الثانية قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة يتوقف الإمام عن القراءة ثم يقرأ سرا، وقد سئل أحد الإخوة عن أمره هذا فقال إنه بدعة ولم يفصلوا لي في ذلك، وجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الخليقة وأكملهم وأبرهم في كل قول وعمل وأنصحهم للبشرية محمد سيد البشر أجمعين، عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان أكمل الصلوات والتسليم، وبعد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد علمنا كيف نصلي، كما في قصة المسيء صلاته، فأمره المصلي إذا كبر أن يقرأ ما يتيسر معه من القرآن، ثم يركع حتى يطمئن راكعا، ثم يرفع حتى يعتدل قائما، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا، ثم يرفع حتى يطمئن جالسا، ثم يفعل في صلاته ذلك كله. وصلاة الفجر كغيرها من الصلوات. وإنما اختلف العلماء في القنوت في صلاة الفجر، فإن كان هذا الإمام يأخذ بقول من يرى القنوت في صلاة الفجر، ولكنه يؤم قوما لا يرون القنوت، فهو بعد انتهائه من القراءة يحب أن يقنت. إن كان هذا هو الذي يفعله فلا حرج، والأولى أن يتجنب ذلك وأن لا يعمل عملا يستنكره المصلون وراءه. والقنوت في صلاة الفجر موضعه إما قبل الركوع من الركعة الأخيرة، وإما بعدها، وهو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. والنبي قد قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على قبائل من العرب في صلاة الفجر، وترك القنوت بعد ذلك. واختلف هل يشرع وهو لم ينهى عنه، فأخذ بذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه، ورأى غيره عدم مشروعيته إلا عند النوازل، إذا نزل بالناس نازلة أحاطت بهم مصيبة، هجمهم عدو، حلت بهم كارثة من كوارث الدنيا، فيلجؤون إلى الله يقنتون. لكنه لا يخص بصلاة الفجر القنوت في النوازل، نعم، في الفجر والمغرب وما شاء من ذلك، لأن وقت الدعاء لا حدود له. ومع هذا فإن الإنسان إذا صلى وراء إمام يقنت. لا يشرع له أن يستنكر ويغاضب ويخاصم ويعادي. وإذا كان إماما لقوم يرون القنوت فلا ينبغي له أن يخالفهم ويسبب بذلك افتتانا فيما بينه وبينهم، وقد أرشد إلى ذلك المحققون من أهل العلم، لأن هذا العمل أي القنوت ليس بدعة لم يعمل. ففرق بين شيء عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه ولكن لم يواظب عليه، وبين عمل لم يعمله الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا. فالذي يعمله الرسول فترة ثم تركه ولم ينهى عنه لا يقال إن من فعله ارتكب أمرا منكرا. وجميل لو سألتم هذا الإمام ماذا يفعل في سكوته الطويل بعد الانتهاء من القراءة؟ قد يكون ممن يرى أن يسكت ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، فإن كان هذا مراده فلا حرج، خير أن تسألوه لتكونوا على بينة من الأمر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من عنيزة، وباعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول أختكم في الله سين عين، أختنا لها قضية تقول فيها: فضيلة الشيخ، أنا فتاة في مستوى أول بالكلية وأدرس في قسم الدراسات الإسلامية، ونأخذ في مناهجنا علوم القرآن والفقه والتفسير، لكن بسبب ضيق الوقت في البيت فنحن لا نذاكر ما ندرسه يوميا، وإنما نذاكره عند الامتحانات الشهرية والفصلية ثم ننساه بعد ذلك، وأنا أجد في نفسي رغبة وحرصا على طلب العلم الشرعي، ولكن يصعب علي ذلك لأنه لا يتيسر لي الذهاب إلى المشايخ والاستماع إلى دروسهم، وأظن أن دراستي في الكلية بهذه الطريقة السابقة وبعدم الإحاطة بالعلوم التي ندرسها وبما أجده من صعوبة في الانعزال عن الأهل للاطلاع في الكتب وبقلة الراغبات من النساء القريبات لي بطلب العلم والهمة العالية في ذلك، فإني أرى أن الزمن يسير وأنا لم أنتظم على منهج ولم ألتزم بمنهج محدد لي في طلب العلم، وكذلك في عدم التوفيق بين القراءة في الكتب وقراءة القرآن وحفظه ومراجعته، فهل من توجيه يحفظكم الله لأسير في هذا الميدان مع شدة حاجة النساء وحاجتي بذلك خاصة؟ إني أريد اغتنام وقت شبابي وعدم مجاوزة في 20 أو 21 من العمر ليسهل الحفظ، فوجهوني جزاكم الله عني خيرا وعظم مثوبتكم. بارك الله فيك. وأكثر من الراغبات في العلم الشاعرات بما يقع على الوقت من إفساد وإضاعة وعوارض ومتلفات، إن الوقت في حد ذاته طويل، وإن 24 ساعة لمن وفق للقسمة العادلة لوقت مبارك. إنما المدنية المعاصرة مدنية متسلطة، مدنية ملأة بالقوارض التي تقرض الزمن من أطرافه، وربما تسلطت على وسط الزمن فأتلفته، فهي تحتاج إلى عزيمة صادقة وإلى قوة إرادة وإلى تفكير في الماضي والحاضر والمستقبل. إن الوقت لمن يحسن استغلاله وقت كثير، فالدارس في الكلية إذا قلنا إنه إلى أن تغرب الشمس لن يجد الوقت الذي يصرفه في التحصيل والدراسة، فماذا بعد صلاة المغرب إلى 10 ليلا أو 11 ليلا؟ ماذا يعمل في هذه البقية من الوقت؟ لنفرض أن وقت الدراسة إلى ما بعد صلاة الظهر، والوصول إلى المنزل إلى قبل العصر بنصف ساعة، وتناول الغداء، وبعد العصر إرهاق ويحتاج إلى راحة، لكنه في بعد ما بعد المغرب في وقت الساعة. ولنفرض أن الفتاة عليها واجبات منزلية، ألا تكفيها ساعة ما بعد المغرب لقضاء الواجبات المنزلية؟ ألا تستطيع أن تنعزل من بعد صلاة العشاء لمدة ساعة أو ساعتين في كل يوم لتنظر كيف فعل هذه الساعة أو هاتين الساعتين إن المستغل المحسن لاستغلال الوقت يجد أن الوقت واسع، وإن المفرط في الوقت البعيد عن التنظيم يجد أن الوقت مزدحم مضطرب. نصيحتي للدارس من فتى أو فتاة أن يهتم بإتقان العلوم المدرسية، المدرسة ابتدائي متوسط ثانوي كلية أيا كانت هذه الكلية، يحصر همه وذهنه على إتقان العلوم المقررة، وسيجد فراغا يصرفه في حفظ ما يمكن حفظه من القرآن الكريم وأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإن الناظر في سير أعلام الإسلام كيف حصلوا العلم العظيم واحتوى المعارف الواسعة، والوقت هو الوقت ولكن الأشخاص غير الأشخاص. نصيحتي للسائلة والمستمعة والمستمع أن يعيدوا عملية الحساب للوقت ويقسموا المدة الزمنية الزائدة عن وقت المدرسة أو الدراسة وتناول الطعام وأداء فرائض العبادات، سوف يجدون أن أكثر من 14 ساعة في أيديهم أو لنجعلها 12 ساعة، فليقسموها نصفها نوم أو ثلثاها نوم والثلث للتحضير والأنس والقراءة والحفظ. لو جرب هذا الوقت ويأتي يومان في الأسبوع لا عمل دراسة فيها والمرأة لا جمعة عليها، إن الشواغل والزيارات والفسح والنزهة والخروج مع الأهل البرية، وإذا كان الناس عندهم تلفاز وفيه ما فيه من عوارض والطوارف، الطالب ينبغي أن يعرف كيف ينعزل عن أهله في أوقات التحصيل، ولو أن يغلق على نفسه مكانا، أو إذا ناموا استيقظ، وإذا استيقظوا نام. إنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن تكون له العزيمة على التحصيل يجد سببها. فبارك الله بالسائلة، وما أحسن أجمل همتها، ولكن المهم وراء ذلك تنفيذ المقاصد والرغبات الخيرة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل الشيخ كلمة للأهل في البيت كيما يهيئوا الجو الدراسي لمثل هذا الطموح. شيخ صالح، لا شك أن الأهل إما أن يكونوا عونا في الخير والتحصيل العلمي والحياة المستقرة، وإما أن يكونوا صارفا من الصوارف. والذي على الأهل من أب وأم وأخ وأخت وزوج وزوجة أن يعينوا من يريد التحصيل ويهيئ له من الأسباب ما يحقق له الرغبة، لكن إذا كانت المرأة زوجة فللزوج حقه الزائد عن حقها، وله مطالبه التي لا تخفى، وما تبذله وما ينبغي أن تبذله في التحصيل إنما هو من النوافل، ما عدا ما تدعو الضرورة إلى معرفته لتعبد الله جل وعلا. إذا تزوجت الفتاة فقد انتقلت من حياة إلى حياة، ومن جو إلى جو، ومن رفقة إلى رفقة، ومن كفالة لأمورها إلى تكفل بأمور غيرها، فلا بد من توطين النفس على جنب. ومع هذا أيضا فإن عند المرأة من الوقت الشيء الكثير, فإن الرجل يعمل إن كان مدرسا وإن كان موظفا, لتستغل المرأة جزءا من وقتها في التحصيل لا في الكلام والمحاكاة ومخاطبات بين النساء عبر هاتف أو اجتماع. إن على الطلاب أن يهتموا ولو كانوا في أعلى مراحل الطلب بإتقان العلوم التي يدرسونها والجد والاجتهاد في تحصيلها لا للاختبار ولكن في طول أيام الدراسة وما بعدها. وينبغي للدارس من فتى وفتاة رجل وامرأة أن يستغل أوقات الفراغ للتحصيل في العلوم النافعة. وأعظم العلوم معرفة مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وأحكام العبادات وتصفية الاعتقاد وأسباب ذلك ميسرة. وإنما الأمر يرجع إلى الهمة والتنفيذ. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا صاحبة هذه الرسالة فتقول هل المتون في العقيدة والفقه وغيرها تحفظ حفظا كالقرآن؟ وإذا كان كذلك فكيف يتسنى للإنسان عدم نسيانها مع عدم مراجعتها لمواصلته للاطلاع في غيرها؟ وكيف يتم حفظها؟ مأجورين أفيدونا جزاكم الله خيرا. ولا بد أن يكون بعد حفظ القرآن كله. وفقكم الله. ليس الأمر بعد حفظ القرآن كله, فإن الدراسة المنظمة لم تدع للمرء والمرأة مجالا بأن يصرف وقته للقرآن كله. الإنسان من أول ابتدائي ووقته مجهول مسحول بالواجبات المدرسية, فإن صرف وقته لحفظ القرآن أخطأ في بقية المقررات. والمدنية المعاصرة مدنية ملأة بالصوارف والعوائق. منهج السلف في السابق إلى وقت غير بعيد أول التحصيل العلمي دراسة القرآن لا شيء معه حتى يتم إتقانه قراءة وربما قراءة وحفظا. لا يفكر طالب العلم من رجل وامرأة أن يدخل في علم آخر قبل ذلك. يتعلم القراءة والكتابة وأصولها عن طريق القرآن. ولذلك يأخذ الإنسان متقنا قراءة القرآن ولو بالمصحف, لكنها قراءة متقنة لا لحن فيها, ربما تكون في غاية التجويد وعلوم القراءة. ثم ينتقل إلى ما يليها من حفظ مهمات المتون أدلة العبادة من القرآن والسنة, أدلة الاعتقاد من القرآن والسنة, وشروح ذلك من كلام السلف باختصار. لكن المرأة محمول على وقته لا يحمل وقته على رغباته. والطالب ينبغي أن يحسن كيف يتعامل مع الوقت وما فيه من علوم مقررات. يحفظ المتون المقررة وهي في هذا الزمن قد ضعفت وشذلت وقللت, فيحفظ في العقيدة ما قرر عليه, ويحفظ في الفقه ما قرر عليه, وهو في بلادنا ميسر. وإن كان ولله الحمد أوفى من أي بلاد أخرى في مختلف مراحل التعليم. وأما كيف يستذكر, نعم نعم, فبإمكانه أن يخصص ساعة من كل يوم يمر ما حفظه من هذه المتون، أو يوما من كل أسبوع يستذكر محفوظاته، أو يومين من كل شهر يعود على محفوظاته يراجعها. النبي هو أكبر الخلق والمحفوظ، كان يدرس القرآن ويدارسه جبريل القرآن في كل عام في رمضان، مع أن الله جل وعلا أخبره أن عليه سبحانه جمع القرآن، إن علينا جمعه إلى آخره. فنصيحة للسائلة الاعتناء، ولكل من يسمع هذا جواب لمثيل مقررة في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في أصول التفسير، كل ذلك يحتاج المرء إلى أن يتعاهده. إن حفظ فلا شك أن الحفظ أسمن من غيره، وإن لم يحفظ يكرر حتى يكون عند الحاجة قريب التصور، قريب التصور. والله الموفق. الله الموفق. تسأل أيضا شيخ صالح، أي العلوم ترون التخصص فيها أحوج وأصلح وأعظم أجرا، أعلوم القرآن أم الحديث ومصطلحه أم الفقه أم العقيدة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا شك أن أفضل العلوم القرآن وما يفتسل به، ودراسة القرآن علومه مستلزمة معرفة السنة والفقه والعقيدة، فإن القرآن منبع العلوم، والسنة إنما هي تبيان لهذا القرآن وإيضاح لمجمله وتفصيل له وتقييد لبعض المطلقات، إطلاق لبعض المقيدات. إنما ينبغي أن يأخذ طالب العلم من كل فن البركة، يعتني بقراءة التفسير، يعتني بقراءة أدلة الأحكام، يعتني بقراءة الفقه، لأنه لا يمكن الآن أن يستقبل الله قارئ الحديث بمعرفة ما يحتاج إليه، ولا أن يستقل قارئ الفقه بمعرفة ما يحتاج إليه، فإن الفقيه محتاج للأدلة، وقارئ الحديث محتاج للفقه، وقارئ القرآن محتاج أن يعرف معاني وتفسيره ما يقرأ، والأخذ من كل فن ما يحتاج إليه مرة حادثة ملحة. والعمر لا يستطيع الإحاطة بالعلوم، لا سيما في هذا الزمن الذي تقاصرت فيه الهمم وتجاهلت فيه الشواغل وضعفت الرغبات وكثر كثرة المعيقات، ونسأل الله الإعانة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالة أختنا في نعيم من عنيزة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك بإتاحة الفرصة أمام رسائل أخرى من رسائل الأخوة والأخوات. فهذا مستمع يقول عبد المحسن مقيم في منطقة الرياض، يسأل ويقول: لنا أخ محتسب يؤمنا أحيانا، وعند حضوره وبعد الصلاة مباشرة غالبا ما يذكرنا بأكثر من مرة في كل يوم ولمدة قد تصل الساعة الكاملة، ويكون ذلك بعد الصلاة المباشرة لدرجة لا تستطيع أن تأتي بأي ذكر بعده، وإذا انصرفنا عنه تضايق. وعبر عن ذلك وقد يصفنا بالنفاق حتى أصبح يصيبنا هم من أداء الصلاة معه. وجهنا حينئذ ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا، علما بأن بعض الإخوة طلب منه أن يقلل منا الوقت ولكنه لم يستجب. جزاكم الله خيرا. لا شك أن التذكير على الصفة التي ذكرتها لمدة ساعة زائد عن الحاجة وممل، والصلاة التي هي عمود الإسلام وعماد الدين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإطالة المملة، ووصف من يطيل الصلاة بأنه فتان، فقال أفتان أنت يا معاذ، وقال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فإذا كان الإنسان مأمورا بالتخفيف في أداء الفريضة، التخفيف الذي لا يخل، فمن باب أولى التذكير. ثم إن التذكير الأفضل أن لا يكون بهذه الصفة، يتخول المرء الناس بالموعظة كما كان النبي يتخولهم لما قالوا لعبد الله بن مسعود وجدنا أنك تذكرنا كل يوم، قال ما يمنعني من ذلك إلا أن يتخولكم كما كان النبي يتخولنا بالموعظة. ثم لا أدري ماذا يقول هذا المحتسب الذي يجلس ساعة كاملة بعد الصلاة إن كان الأمر كما يقول السائل، إن الساعة لطويلة، إن جلس بعد المغرب ساعة فقد حان وقت العشاء، وإن جلس بعد العصر ساعة فقد تصرم ما بعد العصر، وللناس حاجات وراءهم أعمال وشواغل، فينبغي للإنسان ألا ينثر الناس بنصائحه عن أعمال الخير. لا حرج إذا قرأ عليهم عددا من الأحاديث، فلا شيء أنفع من كلام الله وكلام رسوله بعد العصر، ثم تركهم يذهبون لحاجاتهم. ينبغي للإنسان أن يكون في غاية الرفق والعناية والحذر، فنسأل الله التوفيق للجميع.